فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اكتحلوا بالإسمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا قال: وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإسمد ثلاثا في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق وما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الكحل كان من هديه ومن سنته ومما فعله عليه الصلاة والسلام ورغب فيه، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في الحث عليه: اكتحلوا، عليكم بالكحل، عليكم بالأثمد. جاءت عنه أحاديث ساق المصنف رحمه الله تعالى جملة منها. والكحل هو نوع من الحجر معروف، ولونه أسود ويميل إلى الحمرة، ومن حجاره ما هو أيضا أقرب إلى الحمار. ولهذا الكحل فيه ما هو أسود وفيه ما هو أقرب إلى الحمار، وكل منهما يقال له الأثمد. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه الترغيب بالاكتحال به خاصة، لأن الاكتحال هو وضع شيء في العين للاستشفاء أو للزينة، يقال له اكتحال. لكن خص النبي عليه الصلاة والسلام الإثمد بخصه بالذكر وبالترغيب فيه كما سيأتي معنا في أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. وعرفنا أن الإثمد حجر معروف، وهو أيضا سريع التفتت ويسحق تماما بحيث يكون ناعما، و يوضع في العين عن طريق الميل أو نحوه، بحيث تبقى هذه المادة المسحوقة من الإثمد في العين. وأفضل ما يكون وضعه عند النوم كما سيأتي في بعض الأحاديث تنصيص النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أن يكون وضعه عند النوم. والسبب أن الإنسان إذا نام وقد اكتحل اشتملت عينه على الكحل وبقي فترة مشتملة عليه العين مستفيدة منه منتفعة بفوائده، بخلاف إذا ما اكتحل وهو مستيقظ فإن ذلك يقلل الفائدة. ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على الاكتحال عند النوم كما جاء في بعض الأحاديث مما يأتي أو تأتي الإشارة إليه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الترغيب في أن يكون الاكتحال وترا، في أن يكون الاكتحال وترا، وقد قال عليه الصلاة والسلام عموما إن الله وتر يحب الوتر، لكن جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اكتحل أحدكم فليوتر، إذا اكتحل أحدكم فليوتر. وقد ذكر أهل العلم في الإيتار في الكحل طريقتان، جاء في كل منهما بعض الأحاديث على كلام في بعضها. فالطريقة الأولى أن يوتر في العين اليمنى ثلاث مرات، أن يكحل العين اليمنى ثلاث مرات والعين اليسرى ثلاث مرات، فيكون لكل عين ثلاث كحلات، فيكون في كل عين اكتحال وترا. والطريقة الثانية أن يبدأ باليمنى فيكحلها مرة ثم اليسرى مرة ثم اليمنى مرة ثم اليسرى مرة ثم ينتهي باليمنى، ويكون مجموع ما في العينين وتر وهو خمس مرات، وتكون اليمنى فضلت بهذه الطريقة بثلاثة أشياء: فضلت بالبدء والختم وزيادة العدد. فهاتان طريقتان ذكرهما أهل العلم في تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام إذا اكتحل أحدكم فليوتر. وكل طريقة من هذه الطرق جاء فيها بعض الأحاديث، وسيأتي فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى الإشارة إلى ما جاء مما يدل على ذلك. والاكتحال بالإسمد ذكر له أهل العلم فوائد جمع خلاصة لها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، فقال: وفي الكحل حفظ لصحة العين وتقوية لنورها الباصرة وجلاء لها وتلطيف للمادة الرديئة واستخراج لها، أي المادة الرديئة، مع الزينة في بعض أنواعه، مع الزينة في بعض أنواعه. عرفنا أن الإسمد منه ما هو أسود ومنه ما هو أحمر أو أقرب إلى الحمار، والأسود هو الذي يستخدم غالبا للزينة. الأسود هو الذي استخدم غالبا للزينة، ولهذا يمكن للرجل إذا أراد أن يكتحل ولا يظهر على عينه الاكتحال، عندما يكتحل بالسواد يستخدم الأحمر ولا يكون له ظهور، ويستفيد الفائدة العظيمة أو الفوائد العظيمة التي تحصل بالاكتحال. قال ابن القيم: مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل، وله عند النوم مزيد فضل لاستمالها على الكحل، يعني لاستمال العين على الكحل، لأنه يكتحل ويغمض عينيه على الكحل وينام، فيبقى العين فيبقى الكحل في العين مشتملة عليه، لاستمالها على الكحل وسكونها عقيبة عن الحركة المضرة به المضرة بها، لأن إذا اكتحل وهو مستيقظ وتحركت عينه وفيها رذاذ الكحل ربما أضر بها، لكن إذا اكتحل ونام اشتملت العين عليه وسكن عقيبة، فتحققت الفائدة التامة بذلك دون مضرة. وأشرت إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في بعض أحاديثه الأمر أو الترغيب في الاكتحال عند النوم. وأنبه في تمام ما يتعلق بالاكتحال بالإثمد إلى أن بعض ما يباع من الإثمد بعضه لا يسلم من شيء من الغشش، أو أيضا كما جاء في بعض الدراسات الطبية الحديثة من مواد من الرصاص تنسحق معه وتكون فيها مضرة للعين، ولهذا يحتاج الإنسان إلى أن يحرص على أخذ الإثمد الجيد الذي يطمئن إليه ويطمئن لسلامته ويعتني به لما فيه من الفائدة العظيمة والمنفعة الكبيرة. ولهذا الناصح الأمين نبينا صلوات الله وسلامه عليه رغب في ذلك وحث عليه. وإذا استعمل الإنسان الإثمد مواظبا عليه وإن كانت عينه صحيحة فإن هذا يساعد على حفظ العين والسلامة من الأضرار التي قد تلحق بالعين، ويساعد على نبات الشعر في شعر الأهداب في الجفون، وله فوائد كثيرة جدا. ويكتحل الصحيح الذي لا يشتكي من عينه، يكتحل ليحصل هذه الفوائد والمنافع العظيمة. وأتوقع والعلم عند الله تعالى أن سوق العطارين في المدينة اليوم يتحرك قليلا. نعم. هنا